يقدر شيء وياسين شاي وياسين وياسين طيب ظني مسر شاي وياسين وياسين طيب ظني مسر شاي وياسين وياسين طيب ظني مسر شاي يتروسي وياسين وياسين ما تعود غرنا يتروسي وياسين وياسين ما تعود غرنا يتروسي وياسين غرنا يتروسي وياسين وياسين ما تعود غرنا يتروسي وياسين وياسين وياسين إلا نعجب كورتاني وياسين وياسين إلا نعجب وياسين هاني مورق نشادي نغيني وياسين.